في كتابه الأدب المفرد في الباب التاسع بعد المئة، وهو باب المرأة راعية، يروي بإسناده الصحيح حديثه المتقدم أكثر من مرة عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول ابن عمر يؤكد بأنه سمع ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشك في جملة فيقول: وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه، يعني عطفا على قوله والخادم في مال سيده، يعني راعي، والرجل في مال أبيه أي راعي. فابن عمر رضي الله عنه روى هذا الحديث سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وجازما بكل هذه الفقرات إلا في قوله والرجل في مال أبيه، فإنه يتردد في هذه الجملة فقط. وعلى كل حال، فإذا قال الرسول عليه السلام والخادم في مال سيده، فإذا كان المؤمن على المال هو ولد الرجل فهو راع أيضا، فمسؤول عن ماله أي مال أبيه، والمسؤولية تقتضي أن يفرغ كل جهده في سبيل المحافظة على مال أبيه. ولا نقف في هذا الحديث كثيرا بما أشرنا إليه من أنه تقدم مرارا. ثم يقول: باب من صنع إليه معروف فليكافئه. روى بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، فإنه من أثنى عليه فقد ستره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. في هذا الحديث أدب من الآداب الإسلامية التي يجب على كل مسلم أن يتخلق بها، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف فليجزه، يعني أيما مسلم أحسن إليه محسن فكافأه بمكافأة ما، فعلى المكافأ أن يقابل المكافأة بمكافأة مثلها، فإن جزاه مالا جزاه مالا، وإن جزاه خدمة جزاه خدمة، أي يقابل الحسنة بالحسنة ولا يكون أنانيا يتطلب من الناس أن يخدموه وأن يجزوه خيرا، أما هو فلا يقابل إحسانهم بإحسان مثله. ليس هذا من أدب الإسلام، بل الإسلام يقول كما سمعتم في حديث الرسول عليه السلام: من صنع إليه معروف فليجزه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ثم يتحدث الرسول عليه السلام بحالة ما إذا كان المكافئ لا يجد ما يكافئ به من أحسن إليه، فيقول: فليجزه، فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه. هذا طريق لمقابلة المكافأة بمكافأة مثلها فيما إذا كان المكافأ لم يستطع أن يقابل المكافأة بمكافأة مثلها، فحين ذاك يجب أن يثني خيرا. يعني رجل أهدى إلى إنسان ما هدية مادية، أي شيء كان، ثم المهدى إليه لا يستطيع أن يقابل الهدية بهدية مثلها، على الأقل يقول الرسول عليه السلام فليثني خيرا، أي يذكر الذي أحسن إليه وأهدى إليه بخير فليثني خيرا. وقد جاء بيان هذا الإثناء الذي أمر به الرسول عليه السلام كيف يكون في حديث آخر، فقال عليه الصلاة والسلام من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. في هذا الحديث الذي رواه المؤلف رحمه الله الأمر بالثناء لمن؟ للذي أحسن إليك أو أهدى إليك، وهذا الأمر يأتي في المرحلة الثانية كما هو نص الحديث. المرحلة الأولى أن تقابل المكافأة بالمكافأة، فإن لم تستطيع قابلت المكافأة بالثناء بالكلام الحسن الجميل. وأحسن شيء في هذه المكافأة التي هي الثناء ما جاء بيانه في الحديث الآخر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. إذن هنا مرحلتان إحداهما أحسن من الأخرى. الأولى أن تقابل المكافأة بمكافأة مثلها، سواء كانت معنوية أو كانت مادية، فإن عجزت عن مقابلة المكافأة بالمكافأة فتثني خيرا على من قدم إليك تلك المكافأة، أي كلام حسنا يشعر رجل المكافئ بأنك قبلت هذه المكافأة بنفس طيبة رضية، وأنت تقابل ذلك بالثناء على المكافئ. لكن أحسن ما يقول المثني على المكافئ خيرا هو كلمة جزاك الله خيرا. وينبغي أن نذكر بهذه المناسبة أنه قد جرى عرف حادث الآن يعتبر ذلك من الآداب الاجتماعية، وهو أن المحسن إليه يقابل المحسن بكلمة شكرا، فأقل شيء يفعله إنسان مع آخر يقول هذا الآخر للمحسن إليه شكرا. فالذي أريد التنبيه عليه هو أن هذه الكلمة لا بأس بها، لأنه سيأتي بعد قليل من أحاديث الكتاب قوله عليه الصلاة والسلام لا يذكر الله من لا يذكر الناس، فمن أحسن إليك خيرا فقلت له شكرا فقد طبقت هذا الحديث الآتي، وهو قوله عليه السلام لا يذكر الله من لا يذكر الناس. ولكن يجب أن نعلم أن استعمال هذه الكلمة أي شكرا هي بديل ما علمنا الرسول عليه السلام من الدعاء بالخير مما سبق ذكره، ألا وهو قولنا جزاك الله خيرا. فهذه الكلمة خير من كلمة شكرا، وذلك من وجهين اثنين. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن قول القائل جزاك الله خيرا هو أبلغ الثناء، من صنع إليه معروفا فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء، فإذا قال القائل شكرا ما أبلغ الثناء. صحيح أنه شكر المحسن إليه وعمل بمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولكن لم يعمل بالحديث الآخر ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. إذن يجب أن نستعمل هذه الكلمة جزاك الله خيرا بديل شكرا، ما دام أن الرسول عليه السلام قد ذكرها ووصفها بأنها أبلغ الثناء. ينضم إلى ما سبق ذكره هو أن كلمة شكرا فأنها مترجمة عن لفظة أجنبية، فنستطيع أن نفهم من ذلك أن استعمال هذه اللفظة المختصرة هو استعمال أجنبي ترجمناه نحن إلى اللغة العربية فكان من ذلك لفظ شكرا. لكن هذه اللفظة التقت مع قول الرسول عليه السلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولكن ما دام أن هذه الكلمة لم تنبع من الإسلام ولم يوجه إليها الرسول عليه السلام الأنظار، بل على العكس من ذلك إنما وجهنا إلى أن نقول جزاك الله خيرا، فعلينا إذن أن نستعمل هذه الكلمة، وإن كان ولا بد من استعمال كلمة شكرا لأنه قد لا يجد الإنسان المناسبة أو الوقت الواسع ليقول كلما أحسن إليه جزاك الله خيرا، فيقول هذه الكلمة من باب الإنجاز والإسراع. فلا بأس من استعمال كلمة شكرا في بعض الأحيان وفي بعض الأحوال الضيقة، لكن الأصل أن نقول جزاك الله خيرا، لأن هذه التجزية هي في الحقيقة تقابل كلمة السلام عليكم، فكما أن كلمة السلام عليكم هي تحية الإسلام، فكذلك كلمة جزاك الله خيرا هي تجزية الإسلام. ولكن كلمة شكرا لها أصل في الحديث الآتي فلا بأس من استعمالها أحيانا، أما الأصل فأن نقول جزاك الله خيرا. هذا بيان لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه. فالثناء عليه هو طبعا مقصود به الثناء بالخير، وأحسن الخير كما ذكرنا كلمة جزاك الله خيرا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره. فإنه يربط عليه السلام هذا الأمر بالحديث الآتي: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فمن أثنى على المحسن خيرا فقد شكره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن كتمه فقد كفره. أي إن الرسول عليه السلام بهذه الجملة الأخيرة ألا وهي قوله وإن كتمه فقد كفره يعالج بعض النفوس المريضة، بعض النفوس التي تغلب عليها الأنانية وحب الذات، وهي التي إن أحسنت إليها سكتت ولم تذكر المحسن بخير، وذلك من كبر نفس الأمارة بالسوء. لذلك يقول الرسول عليه السلام: ومن كتمه فقد كفره. فرجل أحسن إليه، فالمرتبة الأولى في المجازاة بالخير أن تكافئه بمثل ما عملك تعامله، والمرتبة الثانية إن لم تجد ما تكافئ به أثنيت عليه خيرا، وإلا فإنك إن لم تثني عليه خيرا فكنت ذلك فقد كفرت هذه النعمة التي قدمها إليك ربنا تبارك وتعالى على يد ذلك المحسن إليك، فكان كفرا لكنه كفر نعمة. فالكفر درجات، ومن ذلك كفر النعمة كما جاء في هذا الحديث: وإن كتمه فقد كفره. إذن فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله أنه إن أحسن إليه محسن أن يكتم هذا الإحسان، لأن أقل مراتب الشكر أن تذكر المحسن بخير ولا تكتم هذا الخير عن الناس، بل تذيع بين الناس إن فلان فعل معي كذا وكذا، عمل معي كذا وكذا، فهذا هو شكرك إياه. إنما تعجز عن مقابلة أحسانه بأحسان مثله، يعني أن الإنسان إذا أهدي إليه هدية مثلا كتاب ربنا، وأنت تستطيع أن تقابل هذه الهدية بهدية مثلها، فهذا هو الواجب في المرتبة الأولى. فإن لم تكن عندك الطاقة والقدرة أن تقابل ذلك المهدي إليك بالكتاب، لأن الناس متفاوتون من ناحية المادة، فلو أن رجلا مرموقا يتوجه إلى الناس بمختلف الهدايا وكان من الناحية المادية وسطا أو دون الوسط لا يستطيع أن يقابل كل هدية بمثلها، فعلى الأقل أن يقابل تلك الهدية بالثناء والشكر، هذه هي المرتبة الثانية. أما المرتبة الأولى أن تقابل المكافأة بمكافأة مثلها، أهداك كتابا تهدي إليه كتابا، أهداك ثوبا تهدي إليه ثوبا، أهداك أي شيء آخر تقابله بالمثل، هذا إن استطعت. وإن كان هناك مرتبة عليا أعلى من هذه الكثير، وهي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الهدية، كان عليه الصلاة والسلام إذا أهديت إليه هدية لا يرفضها ولا يردها وإنما يقبلها، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يرد الهدية ويصيب عليها بخير منها. هذا شأن النفوس الكريمة الطيبة، أن تقبل الهدية وتصيب عليها بخير منها. إذن هذه المرتبة العليا التي ليس فوقها مرتبة، الآن صار عندنا ثلاث مراتب. المرتبة العليا التي ليس فوقها هي التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أن يكافئ بخير مما كوفئ به. المرتبة الثانية أن تكافئ بمثل ما كوفئت به. المرتبة الثالثة والأخيرة أن تذكر المكافئ لك بالخير وبالدعاء الحسن، وخير الدعاء هو كما فصلنا قول الرسول عليه السلام: جزاك الله خيرا. فإن لم يكافئ بأحسن منها أو لم يقابل المكافأة بمثلها أو لم يثني على المكافئ خيرا، لم يبقى هناك إلا الكفر لهذه النعمة، نعمة ألا وهي كتمانها. بعض النفوس المريضة تفعل هذا، تأتيه الهدية فلا يحس بها أحد، وهذا لا يجوز. وفي هذا الأدب الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نذكر المهدي بخير في أقل المراتب، معالج لنفس المهدي ونفس المهدى إليه. أما المهدي فتطيب نفسه ويروق له أن يهدي المهدى إليه مرة أخرى بمثل ذلك أو بأكثر من ذلك. هذا نفس المهدي، وفي هذا الأدب معالجة نفس المهدى إليه بهدمها وإخضاعها لحكم الشارع. وهو يذكر أن فلان أحسن إليها، لأنه في هذا ملاحظة لما كان سبق معنا في بعض الدروس من قوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. فحينما يرضى المهدى إليه أن يقول فلان أعطاني كذا، فلا شك أن في هذا القول وفي هذا الإخبار من ناحية المتحدث هضم لنفسه، لأنه يشعر السامعين بأنه قبل هذه الهدية ورضي بها، فكانت يده هي السفلى. ففي هذا ترويض للنفوس ألا تكون مستكبرة وألا تكون مستعلية على الحق. وفي المقابل في تصوير لنفس المهدي، لأن الإنسان المهدي حينما يشعر لأن هديته لا يشكر عليها ولا يقابل بالثناء الحسن، فتضعف نفسه ولا يتشجع مرة أخرى على إعادة مثل تلك الهدية. إذن لابد بالمقابلة المكافأة بأقل المراتب، وهي الثناء بالخير والدعاء للمهدي بقوله جزاك الله خيرا، وإلا إن لم يفعل ذلك وكتمه فقد كفره. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أدب آخر، وهي مما نحن بحاجة إليه أن نعرفه أيضا وأن نبتعد عنه، لأنه ليس من أخلاق المسلمين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي جور. ومن تحلى بما لم يعط، أي من ادعى أن عنده كذا وكذا وليس عنده شيء من ذلك، فهذا تحلى بما لم يعطه. وهذا لا فرق بين أن يقول مثلا: أنا أظلم أنا معلي مثلا ببستان وهو كاذب في ذلك، إنما يتظاهر به أمام الناس أنه غني فهو يتحلى بما لم يعطى، أو قال: فلان أعطاني وهو في الحقيقة لم يعطيه، ولكل محله السلام. هلا بلا هلا هلا را مثلا امرأة يخطبها خاطب فيدعي انه عنده كذا وكذا، لماذا؟ يتظاهر بأنه غني، فيصفه الرسول عليه السلام بأنه كلابس ثوبي جور. هذا طبعا يقول وطيته من أعطاه رب العالمين، يعني الله أنعم عليه. لكن في صورة أخرى يدعي أن فلانا أعطاه، مثلا امرأة متزوجة لا سيما إذا كانت برة، أو لها جارة فهي تقول لجارتها أو لضرتها: أنا زوجي أعطاني كذا وكذا، وهي كاذبة، وإنما تفعل ذلك لكي تستعلي على ضرتها أو على جارتها. فسواء كان المثال من النوع الأول أو من النوع الثاني، والأمثلة تتنوع وتتكثر جدا، الرسول عليه السلام ينسبه إلى أنه كلابس ثوبي زور، ليس كلابس ثوب واحد من الزور أي الكذب، وإنما هو كلابس ثوبي زور. وهذا كناية عن أنه متلبس بالزور والكذب من رأسه إلى أخمص قدمه، ذلك لأن عادة العرب يلبسون عادة الغني منهم أو الموسع عليه في المال والرزق يلبس ثوبين إزار ورداء. الإزار الحوطة، يعني يستر به الرجل القسم الأدنى من البدن وهذا أقل ما يجب عليه لباسه، والرداء هو الثوب الآخر الذي يستر به القسم الأعلى من البدن، يعني تماما كما يفعل الحجاج حينما يحجون. فالرسول عليه السلام يقول من تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور. وفي حديث آخر في صحيح البخاري ومسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فالمتشبع بما لم يعطى هو بمعنى من تحلى بما لم يعطى. رجل مثلا بيدعي انه دائما ليلا نهارا في بيته مآكل من اطيب المآكل من اللحم والارز والفاكهة وغيرها، والحقيقة ليس عنده شيء من ذلك الطاقم، فهو يدعي ويتحلى بما لم يعطى، هذا لا يجوز، هو كذب في حد نفسه، ولكنه كذب يريد ان يستعلي به على غيره، سواء كان هذا المتشبع او هذا المتحلي رجلا او امرأة، هذا لا يجوز لانه كذب. ومن اضحك الكذب بقوله عليه الصلاة والسلام فهو كلابس ثوبي زور او فكأنما لبس ثوبي زور. ومن تجمل بما لم يعطى هو المقصود هنا تعمد إظهار بما ليس له، إذا تحلى بثياب مستعيرة أو مستعارة وادعى أنها ثيابه أو ادعت أنها ثيابها فهو مقصودها هنا. أما مجرد لبس ثياب الغير، وهذا معروف ما بين النساء خاصة في العرس حتى في عهد الرسول عليه السلام، أن العروس تستعير من زينة جارتها، فهذا لا بأس فيه، لكن البأس يأتي من ادعائها أنها لها، أن تقول زوجي سرالي أخي أهداني، والحال كذب. أما مجرد هذا اللباس دون هذه الدعوة فلا يدخل في هذا الحديث. يعني التحلي والتشبع، التحلي في هذا الحديث والتشبع المذكور في الحديث الآخر من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور، ليس مقتصرا على الفعل فقط، بل فعل مقرون بالقول الذي يوهم الآخرين أن هذا الذي لبسه وتظاهر به هو ملكه، هو مما أهدي إليه أو أتي إليه، هذا هو الذي ينصب عليه هذا الوعيد. أما مجرد أن أستعير أنا لباسا أو أستعير سيارة مثلا وأقضي بها نزهة، وأنا لا أتظاهر أمام الناس ولا أدعي أن هذه سيارتي، هذه أهدى لي الأمير الفلاني أو الصديق الفلاني أو الغني الفلاني، إذا فقط رصدتها بدون أن أخذ من ذلك بهذه الدعوة الباطلة فلا بأس من ذلك إطلاقا. المستنكر في التحلل وفي التشبع

إنما يجمعهم ليعظهم كما فصلنا وذكرنا. يقول أنا ما جمعتكم شيء مما أنتم أكتموه مني. ولكن تميم الجاري أتاني فأخبرني خبرا مهما ومفرحا جدا، من شدة ما فرحت به منعني القيلولة. القيلولة هي نوم الظهيرة، نوم الاستراحة في نصف النهار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيلوا. فمن شدة ما فرح النبي صلى الله عليه وسلم بخبر تميم الجاري ما أخذ النوم. وهذا شيء طبيعي، الإنسان لما بيكون في حالة نفسية طبيعية وكان بحاجة للنوم بينام، لكن لما بتكون نفسه مضطربة لفرح أو ترح ما بيأخذ النوم. وهذا كل إنسان منا يعرف ذلك من نفسه. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر بنص الكتاب والسنة. فمن شدة فرحه بخبر تميم الجاري له بما رأى منعه هذا الفرح القيلولة وقرة العين. منعني القيلولة من الفرح ومن قرة العين، ما استطاع رسول الله من شدة الفرح. طبعا قرة العين هو كناية عن شدة الفرح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. تميم طبعا قرة العين وكناية عن شدة الفرح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، يعني شيء يقر العين ويفرح النفس فرحا شديدا. فلما قرت نفس الرسول عليه السلام عينه من خبر تميم ما استطاع القيلولة، قال: فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم. يعني من أجل هذا جمعتكم، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة تنفعكم، وإنما أنقل إليكم ما في نفسي من فرح الذي نشأ بنتيجة ما أخبرني به تميم الجاري. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن تميم الجاري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها. فقعدوا في قوارب السفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة. قوارب السفينة عادة بتكون كبيرة، فترخي مراتيها على جانب الساحل ثم تنزل منها القوارب الصغيرة. قال: فلما اضطرت الريح إلى الجزيرة قعدوا في قوارب السفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة. فإذا هم بشيء أهلا تذكر بنفس الحديث كثير الشعر، يعني الزاد كثيرة الشعر. قالوا له: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: أخبرينا. قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم شيئا، ولكن هذا الدير أدرى مقصموه رأيتموه فأتوه. بناي فيها رجل يقول تقول الجساسة هذا الدير تعزينه فأتوه، فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم. فأتوه فدخلوا عليه فإذا هم بشيخ ميثق مغلل شديد الوفاء ما يقدر يعني يخلص. فصار الحديث الآتي بينهم: فقال لهم: من أين هنا قالوا بالإسلام. قال ما فعلت العرب؟ قالوا نحن قوم من العرب. أما الإسلام قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم يعني رسول الله عليه السلام؟ قالوا خيرا ما هو قوما أي هذا قوما فأنهره الله عليهم فأمره باليوم جميعا يعني العرب اللي آمنوا بالرسول عليه السلام ثم هو عاد الذين كفروا به أو مليون من سبعين يدا واحدة يكره كيف أمره باليوم جميعا فيقول إلههم واحد ودينهم واحد. قال ما فعلت عين زهر قبل الإسلام؟ قالوا خيرا يسقون منها زرعهم ويسقون منها بسقيهم يعني يقدرون ما تزال غزير يسق منها البطن ويسق منها دوابهم. قال ما فعل بئر بيسان؟ قالوا يطعم ثمره كل دوابهم. قال ما فعل بئر بيسان؟ قالوا يطعم ثمره كل عام يعني ما تنبت وتكثر. قال ما فعلت بحيرة طبرية؟ قالوا تسفك جمداتها من سفرة الماء. ثم قال لو سلكت من وفاقي هذا لم أدع أرضا إلا وضعتها برجلي هاتين إلا طيبة أي مدينة ليس بي عليها سبيل. هذه طيبة يقول الرسول عليه السلام في حين المدينة التي هي ساكن فيها عليه الصلاة والسلام بعد أن قصت أمين الجاري وما جرى من الحديث بينه من جهة وجماعته وبين الدجال المغلم الأغلال من جهة أخرى حيث ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث وهناك حديث آخر في صحيح مسلم أكم فائدة من هذا. ففي ذلك بيان أن الجساس سألت قبيل الإسلام ومن معه عن وضعية الرسول قد انتصر فأجابه بأنه انتصر. ما حال بحيرة الطبرية؟ ما هو ناشف ولا منابع؟ فأجابه بأنه كما يكون بئر كذا وبستان كذا كل في خير في خير. يسأل عن هذا لأن في بعض الأحاديث أن الدجال يخرج وبعده يأجوج مأجوج يمرون بكل زرع فيأكلونه ويمرون ببحر الطبرية فتمر مقدمتهم فيمتصون كل ما بحيرة الطبرية ومؤخرتهم من كثرة عددهم تمر بمكان طبرية فلا يجدون فيه ماء. يقولون كنا نسمع أن هذه فيها ماء فأين هذا الماء؟ شربه مقدمة جيل سعزيز مأزيز في اختلاف المعروف اليوم في حياة الناس. فمن جملة ما تحدث الدجال بأن يوم يأتي زمان في خلاف من ذلك المكان وتطواف في الأرض فحينئذ يمر على كل بلاد الدنيا ولا يمنع من الدخول إلا من مكة وطيبة أي مدينة. فهذه مكة الدجال. فحينما جاء حكاية الرسول عليه السلام عن تميم الجان ما قاله الدجال لهم إن طيبة يعني المدينة لا يدخلها الدجال رفع الرسول عليه السلام صوته قائلا هذه طيبة يعني هذه المدينة التي يساكنها قيبة. الدجال ليس لا يعنيها المستدين لا يكونها. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه حين يريد يدخل يجد على بابها ملائكة شاعر الشيوخ ثلثا لا يتمكنون من دخول لا يتمكن هو جنده من دخول مكة ولا المدينة. قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة لا يستطيع الدجال أن يدخلها. هذا الحديث هو صحيح من الناحية الحديثية بقى صحيح لغيره ذلك لأن في الإسناد ضعفا. ولذلك نحن أشرنا إلى بعض الفقرات التي لم نجد لها شاهدا بخط أفقي وضعناها على تلك الجمل لأنها لم تأتي في ذات الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري في نصف من نصف صحيح. فقد ذكرت ما في التعليق تفصيل لهذا. والحديث الطويل في صحيح مذكور في الحاشية وهو صحيحين كزيادة. فالطلب كان لشرح هذا الحديث المختصر وقد سألت بقدر ما تيسر والحمد لله رب العالمين. نعم. كانوا فيها عن حديثين اثنين. الأول قول الرسول عليه السلام يا عمار إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والنزل والدم والقلب. الحديث الثاني لا يقرأ الجنب والحائض شيئا والقرآن السؤال تحت الحديث والجواب كلاهما ضعيف وأحدهما أشد ضعفا من الآخر. أنا في كيف رجل بأهلي أخليك رجل بأهلي مجلس أنا أطلقكم خمس وعمينة